تقول الله يا الله على الرسول الله يا الله هو المقبول الله يا الله يوم القيامة الله يا الله في وغرامي الله يا الله صلوا على النبي يا الله شفع العبادي يا الله سيد الأسياد يا الله يوم القيامة الله يا الله عشقي وغرامي يا الله عشقي وغرامي الله يا الله عشقي وغرامي الله يا الله البيت وهامي رسول الله الله يا الله البكني العنقى الله يا الله ليكم سلامي الله يا الله عشقي ورامي